أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في منظومة المقنع، في منظومته المقنع رحمه الله، في الفصل في القولين: شيء عددان وربع يوم مطلقان قد وجد وزاده في الصيف بعض، فأقام الشمس في الجبهة يد بالتزام. فالفصل، أراد الناظم أن يبين لك عدد أيام الفصل من الفصول من فصول السنة. فالفصل إشارة إلى قسمة أيام السنة على أربعة أقسام. فالفصل أربعة. عندنا فصل الربيع، وفصل الخريف، وفصل الشتاء، وفصل الصيف. فصل الربيع، وفصل الخريف، وفصل الشتاء، وفصل الصيف. فيكون في كل قسم نقط حرف فيء، وهو فيئني 91، 91 يوما. يعني فالفصل في القولين، يعني إلى قولين عندنا، يعني عدد أيام الفصل في القولين فيء عددا، يعني 91 يوما. 91 يوم عدد أيام الفصل، هو 91 يوم وربع يوم، لأنك إذا جمعت 91 مع ربع يومين ومع 91 وربع يومين وواحد وتسعين وربع يومين واحد وتسعين وربع يومين، فينتج لك 365 وربع، وهو عدد أيام السنة كلها. إذن الفصل في القولين، يعني عدد نقط في، وهو الفاء 80 واليو 10 والهمزة 1، وهو 91 يوما. 91 يوما، ويسمى كل قسم فصلا. وقوله في القولين أي قوله قول الروم، قولنا وقول الروم، يعني قولنا وقول الروم. يعني في هذا الفصل خلاف، هناك قولنا وهناك قول الروم. وربع يوم، أي إذا قسمت الأيام كما قلنا فإنه يبقى يوم في القسمة، يعني إذا قسمت 365 يوما فيبقى لك يوم، فإذا قسمته أيضا على الفصول صار منه لكل فصل ربع مطلقا. وهذا القول غير مشهور، وهذا القول غير مشهور، يعني إذا 91 يوم مع ربع يومين غير مشهور. ولذلك قال: وزاده في الصيف بعض، فأقام الشمس في جبهة يد بالتزام. هذا هو المشهور، يعني أن هذا اليوم الزائد فينبغي لك أن تزيده في فصل الصيف، فتصير أيام فصل الصيف 92 يوما. 92 يوما، لأن الشمس في جبهة، تكون في الجبهة 14 يوما وحدها فقط بالتزام. ولذلك وزاده في الصيف بعد فأقم، وزاده. هذا هو المشهور، وهو أن اليوم الباقي لا يقسم على الفصول، ولكن يعطى كله لفصل واحد وهو فصل الصيف. ولذلك زاده بعضهم فيه، فكان من 92 يوما وحده فقط، ثم زاده لأيام منزلة الجبهة، فجعل الشمس تقيم في الجبهة 14 يوما، لأن الشمس تمكث في كل منزلة 13 يوما، إلا الجبهة فقط وحدها تمكث فيها 14 يوما. وهو معنى قوله يدين، فهي 10 والدال 4. سبب اختصاص الصيف بهذا اليوم، فكان فيه 92 يوما، أنه هو الفصل الذي وقفت فيه الشمس ليشع بالنون، حين هزم العمالقة بالشام. وقد كانت الشمس تغرب، فخاف أن يفوته، فدعا الله فوقفت له الشمس مقدار يوم على الأصح، وكانت الشمس حينئذ في الجبهة، ولذلك جعل لها 14 يوما دون سائر المنازل. هكذا هكذا على ما زعموا. وهكذا إذن مقدار كل فصل 91 يوما مع ربع يوم، وهذا غير مشهور. والمشهور أن كل فصل 91 يوم، وفصل الصيفي 92 يوما. هكذا، وإلى درس آخر إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.